بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فاعلمنا لما تقدم ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. وقفنا على قوله والوزن 60 صاعا، تكلمنا على أنه اشترى فيها شرطان. الشرط الأول الحبوب والثمار إذا أراد إخراج الزكاة، ونصابها بعد التصفي، إذا كانت ذات قشور تصفيها، إذا بلغت 5 أوسق يخرج منها الزكاة، وإن كانت رطبا أي لينة كالعنب والرطب فلا يكون إخراج الزكاة، لا يتم إخراج الزكاة إلا بعد تجفيفها أن تكون جافة. فخمسة أوسق إن في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما أقل من ذلك زكاة واجبة، دل على أن الزكاة إنما تجب بعد أن تكون 5 أوسق، والخمسة أوسق لا تتم إلا بعد التجفيف الرطبي، ما كان رطبا لا بد أن يكون جافا، وما كان ذا قشور كالشعير والحب فلا بد أن يصفى من القشور ثم يكال، فإذا بلغ 5 أوسق وجبت فيه الزكاة. هذا الشرط الأول، وستتكلم عن الشرط الثاني فيما يأتي إن شاء الله. نعم. والوسط 60 صاعا. الوسط مكيال معروف في ذاك الزمان، وصنعه المسلمون وعمله المسلمون، ولذلك ما في اختلاف. اختلاف الدرهم والدينار كان مستورد، لم يضرب في عهده صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلفوا في وزن اختلاف كثير. أما هذا وسط معروف من عهده صلى الله عليه وسلم، كان صنعتهم وعملوه بأيديهم. والوسط 60 صاعا، والصاع قدر ب4 أمداد بملء كف اليد المتوسطة، لا ذات الحجم الكبير ولا الصغير، فهذا مد. إذا حفنت يعني رفعت من الحب أو من الشعير أو من ذوات البذور أو من التمر بقدر حفنة اليد الملأة 4 مرات فذاك صاع. والوسط إذا بلغ 60 صاعا يسمى وسطاً، إذا بلغ كيل الصاع 60 صاعا بلغ مقدار الوسط. فإذا ضربت الوسط في 60، الخمسة أوسق في 60 كان نصاب 300 صاعا. إذا كان جنس ثمري من الجفة، إذا كان رطب وجفة وأصبح يابس رطبا ثم يابس، أو الحبوب والثمار كما سنعرفها إن شاء الله، إذا بلغ 5 أوسق أي 300 صاع وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. نعم. اقرأ. والصاع 5 أصفار والثلث في العراق. الآن الرطب وزن، والتابعون رضي الله عنهم لما أرادوا أن يقربوا هذا المكيال لأذهان الناس قاسوه بما كان عندهم من كيل. فالرطل كان مشهور في بغداد، فبغداد في العراق، والعراق فتحت في عهد الصحابة وهي معروفة هذا الوزن، وكان يقول أن مقدار الصاع كذا رطل، فلما وزنوه كان 5 أرطال وثلث بالوزن، علموا يعني بالدقة لأن مقدار الواجب في الفريضة مما يكال ويزخر من الحبوب والثمار إنما أصله الكيل لا أصله الوزن، لأن الكيل يكون غالبا في الأشياء التي تختلف أحجامها، قد تحتاج إلى كبس ولا تحتاج إلى كبس. وأما الأمور الثمينة الدقيقة ذات القيمة فمقدارها الوزن، لذلك الذهب والفضة إنما هو بالوزن لا بالكيل. واختلفوا في الزعفران، فمن أوجب فيه الزكاة هل يكون نصابه بالكيل أو بالوزن؟ فلما علموا أنه غالي الثمن وأن الحدائق أي البساتين قلما تنتج خمسة أوسق اعتبروا نصابه بالوزن عند بعض الفقهاء، وإلا هو أصله مما أخرجت الأرض، فما أخرجت الأرض نصابه إنما يراعى بالكيل لا يراعى بالوزن. اقرأ. ويقول ذلك 1600 رطل. والصاع خمسة أرطال. الصاع ألف بعض طلبة العلم كتب في المقادير والموازين، هي قديمة، ثم أنهم استطاعوا ترجمتها إلى المعايير الحديثة، وجدوا بعد وزن الصاع وتحويله إلى رطل عرفوا مقدار ذلك بالكيلوغرام، بالجرام أول ثم بالكيلوغرام. فاكتبوا هذه الآمس. قال الصاع ما بلغ 2.36 من 1000 من الجرام، إلا من 100 من 100 36 من 100 من الجرام، أقل من النصف يعني 2.25 تقريبا، 2.25. والوصف 122 جرام، والوصف 122 كيلو جرام. مقرأ وستعشر من 100. والخمسة أوسق فيها 610 كيلوغرامات، 610 كيلوغرامات، أصبح النصاب المعروف الآن فيما يقابل 300 صاع، ومقداره إذا بلغ 610 ثمانية من 100 أو 8 من 10 من الكيلوغرام، من الكيلوغرام وجبت فيه الزكاة وهو النصاب المعتبر، فما يعادل 300 صاع 610 كيلو، ما يعادل 300 صاع 610 كيلو. واضح هذا؟ الآن ننتقل إلى السطر الثاني ما قبل الأخير إذا عرفنا هذا التحديد. والوصف والصاع كيلان، يعني لا سنجة ثانية، السنجة ما يوزن به، أراد أن يبين أن الوصف إنما هو خيل لا وزن، معيار خيل لا معيار وزن، ليس السنجة، إن السنجة ما يوزن به، لكن هذا من باب البكيلات. نعم. وإنما نقل إلى الوزن ليحفظ ويوقف، طيب. وإنما أراد أن يقول أن الفقهاء رحمهم الله إنما أرادوا تقريبا الكيل إلى الوزن ليحفظ أي يضبط، معنى الحفظ هنا ضبط، ليضبط ويتقن فينقل إلى أحاج المسلمين الفلاحين وأصحاب المزارع صغرا، وقدروه بالوزن، وإلا أصله شيء لا أصله الوزن. لو أراد أن يقول إنسان أن التمر مما يكال ومما يوزن معا، قالوا له لا، الأصل أنه صلى الله عليه وسلم قدره بالوزن لا بالكيل، وكذلك سائر الحبوب. ويقول فإذا اعترض معترض وقال فقهاء نصوا على وزنه بالرطل، ويقال إنما انتقلوا إلى الرطل من باب الضبط والتقدير، يكون للناس قريب من الفهم. وإنما نقل إلى الوزن ينصب ويوقد، إذا المقيل يختلف في الوزن، ومنه ثقيل كالأرض والتمر، ومتوسط كالحزمة والعدد، وخفيف كالشعير والذرة، والاعتبار في ذلك بالمتوسط نص عليه. ويجب في الخفيف إذا قارب هذا الوزن، وإن لم يقرب لأن في الخيل سفر فيه. قال في الشروط وأكثر السفر أخف الفرق بين الحجمة على الوجه الذي يقال سرعا وأكثر الصبر أخف من الحجمة على الوجه الذي يقال سرعا. الرجل يقول لو وزنت صاعا من تمر وصاعا من إنفة صاع من الانف لو وزنته لو جبت صاع من الانف وصاع من التمر فوزنتهما لوجدت ان صاع الانف ارجح في الميزان من صاع التمر. لما؟ لان التمر حجمه كبير ويتجافى كل واحد تاخذ جزء من فراغه ما ينكبش بخلاف الانف لما تكون قليله وصغيره احدهما تلصق بالاخرى ولا يكون فراغ كبير. ولذلك الإنسان كانت هنا أرجح من الوزن من تلك. ولهذا أراد أن يقول لو جعلنا معيار الوزن لما تساوى الحنطة وهي ثقيلة ولما تساوى الشعير وهو خفيف وما تساوى التمر وهو أخف. أراد أن يقول أن مقدار الأصل فيه الكيل. نعم. لأن ذلك على هيئة غير مقصود وعن أن الصاع خمسة أمثال وثلث بالعراق أراد يقول ابن حامد باعتبار أصحاب أحمد أن الاعتبار فيه إنما هو فيما يكون فيه زيادة. إن كان في الوزن زيادة جعلناه وزنا، إن كان في الكيل زيادة جعلناه كيلا. والصحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معياره الكيل لا الوزن. نعم. صحيح. ما الشارع طيب أراد يقول قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو تقبق، هل هو تحديد أو تقريب؟ هذه المرة هذه مثلا مرت علينا، وين مرت علينا بالتحديد والتقريب؟ هذه المسافات الذين هذا مر علينا في الفقه مسألة في المسافة القصر. اللهم صل على عبدك النبي مسافة القصر أنها تحديد لا تقريب. وكذلك هنا قال أنها هل هي تحديد أو تقريب، وقلنا أن الخلاف ينبني على ذلك. لو قلنا أن المثيال تحديد لقلنا أنه لا تجب الزكاة إذا بلغت الثمار أو الحبوب خمسة أوسق إلا كيلة أو إلا نصف كيلة، إذا قلنا تحديد، وإلا حتى حبنا لا تجد فيها الزكاة. وإن قلنا أنه تقريب فمعنى أن النصاب لو نقص عن خمسة أوسق مقدار نصف كيلة لتسامح فيه. هذا معنى تحديد وتقريب، هل هو تحديد نصف الشارع على تحديده فلو نقص لا يجب، أو أنه من باب التقريب فلو نقص رطل أو رطلين أو كذا جاز فيه. هذا معنى الخلاف. عرفنا؟ اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لما أقل. هذه الأقلية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل المراد من خمسة أوسق تقريب أو تحديد؟ عرفنا وجه الخلاف وما الذي يبنى عليه. اقرأ. عنه التقريب أي يقدر نحو رقصين ومدين على الأول الثاني، وجعله في الرعاية خمسة خلاف وقدم الثاني. ما معنى قدم الثانية؟ أي رجح الرواية الثانية أنها تقريب لا تحديد. نعم. ولا اعتبار بنفس ذلك في الأصح جزم به الأمومة. وقال صاحب التقريب إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أو ظهر فيها فلا زكاة وإلا وجب. ذهب التوقيت أراد أن يضبط ما ضابط النقص اليسير، كيف نعرف النقصان اليسير؟ هل هو مزد بالدين صاع؟ قال النقص اليسير أنك لو وزعته على الخمسة أوسق كل خمسة أوسق نقص منها شيء فظهر أنه ناقص دل على أنه هذا كثير، لكن لو نقص منه شيء ولم يظهر على أثر عليه النقصان دل على أنه ذا يجوز ويتسامح فيه. هذا صاحب التوقيت ضبط هذا النقص اليسير والنقص الكبير. لأن هذه مسألة إنما ترجع إلى عرف الناس، وكيف يعرف اليسير من غير اليسير؟ فقال خذ هذا الجزء الناقص ووزعه على الخمسة أوسق، كل وسق خذ منه جزءا يسير من هذا النقص، هل يظهر عليه ولا لا يظهر عليه؟ فإن ظهر عليه التأثير دل على أنه نقص كثير لا يسير. يعني هذه من الضوابط التي اجتهد الفقهاء رحمهم الله في أن يبينوا هذه المسائل التي تخضع للعرف. نعم. بعد إذا شك في بلوغ قدر النقاط إحصاها وأخرجها ولم تجد لأنه الأصل، شك في بلوغ قدر النقاط، عنده مثال ولا ما عنده مثال؟ ما عنده مثال، لأنه لو عنده مثال ما يسمى شك، لا مثال لديه، فكان عنده مثال يجب أن يأتي فيه. ولما لم يكن عليه فلما يكن عنده كيل يكيل به هذا النصاب، ثم شك فيه هل بلغ او لم يبلغ، ان اصل براءة الذمة، ان اصل ان الذمة بريئة، فاذا شك فلا يجب، اراد ان يقول ذلك. ومسألة الشك ترد في امور كثيرة جدا، مرت علينا في مسائل كثيرة جدا، من شك في عدد الركعات وعلم انه اتى بكذا بنى على اليقين، ومن شك انه طاهر او غير متطاهر، طاهر او غير طاهر، هل توضأ او لم يتوضأ، يبني على الأصل. والأصل هنا أنه ما هي الحال التي قبل الشك، تلك هذه مسائل مرت علينا كثيرا. نعم. ومن اتخذ وعاء يسكو خمسة أبطال وثلثا من الدبر الغزير، ثم كان فيه ما شاء عرف قبل محل وجود بغيره، نص عليه. أما الآن اختفى سبحان الله بعد ما جاءت هيئة الأمم المتحدة وعممت على الناس المعايير والمكاييل، أصبحت أوزانها بالرطل كيلو، راح الصاع، ولا كان الصاع موجودا موجود، لكن لا زال الفلاحون يعرفون هذا عند بعضهم، ولا زال بعض الناس يقتني صاعا، ويستحسن الإنسان كذلك أن يكون في مزيده صاع، يجب عليك الفطرة ويجب عليك الزكاة كذا. نعم. إلا إلا الأرز والعلس، الاستثناء من إيه؟ نفهم الكلام، نرجع هذا العبارة إلى أصلها. الأصل في نقال يجب إخراج الزكاة من الرطب جافا، ومن ذوات الحبوب أن يكون بعد القشر والتقشير، إلا الأرز والعدس. الأرز والعدس هو من ذوات الحبوب ولا من ذوات الثمار؟ ومن الثمار ولا من الحبوب؟ ومن الحبوب، والحبوب قلنا نشر فيها إيه؟ بعد التصفية. فقال إلا الأرز والعدس والعلس لا يشترط فيه التصفية، لا يصفى. لما؟ قال لأن الأرز إذا جناه الفلاح وأراد تخزينه ثم قشره وخزنه دون قشر يفسد عليه، من أجل أن يكون صالح لا يخزن في الجري إلا بقشره، فدل على أن اعتبار الوصف فيه والنصاب بقشره لا بدون قشره. وكذلك العلس، العلس يقول نوع من الحبوب، لكن ليس حبا، ليس حنطة، وهو قريب منها، يقول هذا كذلك لا يصلح للتخزين إلا بقشره، لأنه لو قشره لو صفاه بعد التصفية ثم حاول أن يخزنه لأسرع إليه الفساد، ولأجل ضمان عدم الفساد يحفظه بقشره. فهذان النوعان من الحبوب إنما تقدر فيها النصاب بقشرها، هذا استثناء من وجوب التصفية، واضح هذا؟ إذا كنا يقدر بقشرها فكيف تعرف النصاب من عدمه؟ قال عرف الناس أن القشور إذا أخرجت من الأرض والعرس وغيرها من ذوات الحبوب بلغ الخارج من الأصل النصف، لا يبقى إلا النصف، إذا كان لا يبقى إلا النصف فكان يقال أن نصاب الحبوب من ذوات القصور 10 أوسق لا 5 أوسق، لأنها بعد الطفية تبقى على إيه؟ تقرأ في الأرض يعني البس إلا الأرض على نوع من الحسن وهو منصول عن أئمة اللمة والفحم اتفروا بذكره عادة لحفظه، فإن نصاب كل واحد منهما مع ذكره 10 أوسق، لأن أمره تعب أنه يخرج على الرزق، وأنه إذا خرج من ذكره لا يبقى كغيره. يعني فاضطروا والضرورة اضطرتهم إلى ذلك أن يحفظوه بقشره. نعم. ويجب العشر إذا بلغ ذلك، لأن فيه 5 أوسق حفا، وإن كفي ف5 أوسق، ويختلف ذلك بثقل وخدمة، فيدخل إلى أهل الخدمة ويؤخذ بقدره. أقرأ. وعنه أنه يعتبر نصاب شجرة النخل والكرك رطبا رطبا ثم يؤخذ عمره يابسا. يقول في رواية عن الإمام، قلنا احنا لابد من شرطين: الجفاف في الرطب والتصفية فيما كان له قصور. في رواية عن الإمام أن الرطب العنب والتمر يقدر يعني يخرص ويقدر وهو رطب، أراد أن يقول ذلك في رواية عن الإمام، ستبين معنى ذلك في الشرح. نعم. وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل رطبا لما روى أبو داود والترمذي. يعتبر أصلا لا بد من خرصه، لا بد الخرص. ما معنى الخرص؟ سنعرفه فيما يأتي إن شاء الله. الخارص يأتي من ثمر الدولة إلى الفلاحين وينظر إلى مزارعهم ويقدر ما على أشجارها وغرسها من ثمار وحبوب. في فرق بين الشجر والغرس. الشجر الغرس يعني النجم النبات الذي لا ساق له، وما كان له ساق يسمى شجر. فينظر إلى الكروم المعرسة من الأعناق وينظر إلى النخيل. الأصل فيها أن النصاب إنما يكون بعد التجفاف، بعد أن يكون جافا. إذا جاء الخارص وخرص هذا الرطب بعدما أصبح بسرا يعني أحمر أو أصفر، لا يجوز أن يخرصه وهو أخضر. لا، هذا لا يجوز. خرصه إنما يكون بعد أن يبدو صلاحا، يكون أحمر أو أصفر يسمى الزهو. إذا كان أصفرا أو أحمرا دل على أمن العاهة، بمعنى أنه سلم بإذن الله حتى يرطب وحتى يجف يكون تمرا، يكون سليما. قبل أن يكون ذلك قد يحتمل أنه يخرج وأنه لا يخرج، تلحقه الآخر. فإذا أصبح أصفر أو أحمر أمن العاهة بإذن الله. فإذا كان أصفر أو أحمر وجاء الخارص قدر قال هذه النخيل الآن هي رطب، فيرى ما تأكله الطير وما تنسفه الريح، وبعد جفاف للرطب حملك لو أخذت القنوة من الرطب ثم كلته وتركته حتى جف ثم كلته مرة ثانية لبلغ 3/4، قل منه ربع أو النصف. ما يبقى كذا، إن الماء هذا ينفخه ويكبر حجمه، فإذا جف قل. فيقدر هذه الطوارئ التي تطر عليه ما يأكله الطير وما يتحادث من الشجر وما تنسفه الريح، كل هذه العوارض. ثم يدع لهم الربع أو الثلث. الخالص يدع لأهل البستان ثلث أو ربع يأكلوه للحاجة ويتصدق به للطوارئ. ثم بعد ذلك يقول هذا لو بعد ما قدرناه واحتملناه يبقى الصافي منه 5 أوسق تجد فيه الزكاة بعد التشفى بعد الجفا. قال في رواية لا، إنما يعتبر وهو رطب، اعتبار النصاب وهو رطب دون هذه المراعاة التي نظر الخلاف لفظي لا رفية لا بني عليه حكم. اقرأ. لما روى أبو داود والترمذي في إسنادهما عن عتاب بن حسين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرط العنب كما يقرط اللحم ويقبل زكاته زبيبا كما يقبل صدقة النخل تمرا. ايش الفرق بين هذه الرواية؟ ما الفرق بين هذه الرواية وبين قوله تجب الزكاة؟ ايش نقرأ الرواية الأولى؟ ترجعوا المتن مرة ثانية. لا الأولاني اللي بعد الجبر. يعتبر وجوب شرطان، احدهما ان يبلغ نصابا قدره بعد التصفيه 41. يعتبر بوجوب ما شرطان، احدهما ان يبلغ نصابا قدره بعد التصفيه من الحقوق والكفاح بالاتمام قدره بعد التصفيه عمليا او نظريا، يعني باب الخرط والتخمين ولا عمل. الحنفيه لا يعتبرون الخرط، الاحناف لا ياخذون من الخرط، يقول هذا خرط من باب التخمين والظن وفيه ظلم، وجعلوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به لان وحيا يحميه من ان يزل او يغلب صلى الله عليه وسلم، فلا يكون لسائر الناس بعده. لكن هذه الروايه اذا قال بعد التشفاف مقدر فيه السيل حتى يبلغ 5 أوسق بعد الجفاف، يعني من باب العمل أو من باب النظر. بعد الجفاف من باب العمل عمليا، يعني واضح هذا، يعني تسيله بعد الجفاف حتى يبلغ 5 أوسق تجي فيه النصاب. والرواية الثانية أقرأها الآن. وعنه أنه يعتبر النصاب، وعنه أنه يعتبر النصاب نمرة النخل والثمر ثم يؤخذ عطره يابسا. ايش الفرق بين العبارتين؟ لما جعلنا هذه رواية وهذه رواية؟ وقلنا ان هناك انما تؤخذ بعد التصفية الا اذا اعتبرنا الاولى ليست فيها ليس فيها خالصة، الا اذا اعتبرنا الاولى انه ليس هناك خالص، اي ان الامام لم يبعث سعاة ولا خارصين للأسياق. الفلاح في هذه الحالة يجب عليه حينئذ أن بعد التشفاف يكون 5 أوسق ويقدر ما أكله وأعطاه للضيفان. إذا عرف أنه أكله الربع كم يقدر الربع يضيفه إليه. وكأن الأولى والله أعلم، الرواية الأولى إنما هو في حق من لم يأته داعي خارج، لم يتوقع أن يأتي خارج، فالعبرة في وجوب الزكاة بعد الجفاف. وأما من كان يأتيه خارص فهو يستطيع الخرط ويعلم ذلك، فالحكم إنما في تقدير النصاب يكون إذا كان رطبا على شجره. هذا هو ضابط الفرق بين الروايتين، إلا ما يمكن الفرق بينها. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. وما وجب خرطه واعتبر بحال رطبته كما لو كانت الثمرة. كلمة كما لو كانت الثمرة بس ما أدري هذه نقص ما عرفنا اسمه وضعه. نعم. وعنه يعتبر مصابهما رطبا وعنبا يختاره القتال والراحل والصافي والأصحاب ويقبض عطر ما يجيد منه. يعني أراد أن يقول المقدار الذي يؤخذ منه، فنعرف ما هو المقدار الذي يؤخذ من هذه المعشرات من الثمار والفبور، فنعرف إن شاء الله إذا كان يسقى بثلث ومؤنة، يعني يخرج لها الماء من آباب بالمكائن وغيرها أو يجلب له الماء حملا، فهذا فيه نصف العشر. وإذا كان يسقى بماء السماء بالأمطار ولا السيول تأتي إليه ولا عثريا يشرب من الأرض أو كان كذا دون كلفة ولا مؤنة فهذا فيه العشر. اقرأ. وحملها في المغني. حملها في المغني. وحملها في المغني على أنه أراد أن يؤخذ عشر ما يمسك منه من الشخص إذا بلغ رزقها خمسة أو لأن إيجاب قتل عشر الضرب من الشخص إيجاب لأحسن من الضرب. وحملها في المغني على أنه أراد أن يأخذ عشر ما يجيء منه من التمر. المغني لما رأى الرواية الثانية لا تخالف الرواية الأولى حملها على أنه يؤخذ من هذا الرطب وهذا العنب مقدار ما يجيء منه لو كان جافا يأخذ منه العشر. أراد أن يقول أن من قدام رح على أنه وحملها في المغني على أنه أراد أن يؤخذ عشر ما يأتي منه الكم إذا بلغ رطبة خمسة أوسط إذا بلغ رطبها خمسة أوسط لأن إيجاب قدر عشر رطب من الكم إيجاب لأكثر من الكم وذلك مخالف للنص والإجماع. ورده الترجمة لأن أحمد قال في رواية أكرم قال الشافعي محرف ما يقول إليه وإنما هو على ظاهر الحديث. قيل له فإن حرف عليه مئة ود رفضت. انحرف عليه فإن حرف عليه اسمع الحرف الحرف من باب الحدس والتخمين يعني تحرص في هذا كان نبلغ إذا كان كذا هذا ما احنا عارفين مئة وسط رطبة يعطى عشرة أو تمرة. طيب. قال نعم هو على ظاهر الحديث فهذا نص صريح في مخالفة التأويل. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض من تكميل المقابل. ثمرة العام الواحد كالتين لو قلنا أن التين مما تجب فيه الزكاة لأن قلنا الأصناف التي تجب فيها الزكاة مما أخرجت الأرض عند الحنفية كل ما أخرجت الأرض وجب فيه الزكاة حتى الخضر والبقول. وعند الحنابلة والمالكية كل ما يقتات ويدخر مما يكال أو يوزن لابد أن يدخر يعني يستخزنه ولا يضره التخزين وأن يجري فيه الخير وأن يكون قوتا للناس. ثم توسع الحنابل فيه وجعلوا في كل ما كان فيه منفعة للناس ولو لم يكن قوتا أخذوا فيه الأبازير والأفاويه والحبوب والبذور التي يعتنونها المزارعين للبذر مما لا يكن لكن أطلوا بدرا لشجر فجعلوا كذلك جاريا فيه فرأوا المنفعة هي المطلوبة فقاسوها على سائر ذلك. الشافعية قدروها بالأصناف الموجودة الأربعة ثم أضافوا إليها مما يكال ويدخر ولا اعتبر قوتا ما اعتبروا قوتا قالوا ما يكال ويدخر مع هذه الأربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الذرة والشعير والتمر والحبوب فقط. ثم أراد أن يقول هنا أن الشجر ثمر الشجر وحبوبه إذا كان مما يخرج في السنة مرتين بعض الأشجار تنبت في الشجر مرتين وضربنا له مثال بالتين شجارتين قد تظهر في بعض عند بعض الناس يعني تحمل في المرء في السنة مرتين هكذا يقال لا في السنة شعبان سبحان الله. ويقال هنا التين إذا كان ما يقال ويدخر وهو قوت للناس فيكون فيه الزكاة لأنه يجفف ويدخر ويجري فيه الكيل فإذا أخرجت الأشجار ما بلغ خمسة أوسط ثم وضعها وبعد ستة أشهر حملت الأشجار حملا ثانيا وأخرجت خمسة أوسق، أن يضم إلى الأولى تقدر أن الأولى ثلاثة أوسق لا زكاة فيها، ثم الحملة الثانية أظهر فيها ثلاثة أوسق، هل يضم إلى الأولى يخرج فيه الزكاة ولا يضم؟ وقال إن كان الحمل إن تجدد الحمل وتكاثر في عام واحد ضم الأول إلى الثاني، وإن تباعد ما بينهما فلا يضم الأول إلى الثاني، يعتبر هذا زكاة عام وهذا زكاة عام. كالتمور، التمور قد تخرج قبل في بعض الأماكن قبل خروجها في نجد شهرين أو ثلاث، كما يجري في الوديان الحارة في الجنوب يخرج رطبه قبل شهرين من خروجها في نجد، إذا خرج وجف وخطفناه مثلا قبل شهر من الآن، ثم أن ثمور نجد خطفناه بعد شهرين من الآن، بعد شهرين من الوقت الحاضر، فبعد الجداد من ثمور نجد أطلعت النخيل، أطلعت النخيل التي هي في تهامة وعسير، هذا الطلع اللي يعتبر لو الإنسان يملك نخلا في نجد ونخلا في عسير في تهامة، الأصل أن مال الإنسان الواحد إن لم يكن عن خلطة يجمع بعضه إلى بعض، إذا بلغ نصابا أخرج زكاته، وأن يضم الأموال التي للرجل واحد ويخرج زكاته إن شاء أخرجها في بلده التي هو فيها أو في الأماكن التي فيها الأموال. إذا كان هناك الجدال إنما بعد شهرين وهذه بعد شهرين تفاوت بينهم أربعة أشهر، إذا جد نخيله التي في نجد ثم أطلع النخيل التي في هامة، هل يعتبر هذا جني عام واحد ولا جني عامين؟ قال يعتبر جني عامين لأن التفاوت بينهم كبير جدا، بخلاف التين هو بعد ستة أشهر، يعتبر ما جناه الآن ثم بعد ستة أشهر جني عام واحد يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. مثلا واضحة المشاهدة؟ اقرأ إبراهيم بسم الله. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدأ ما هو عموم الخبر؟ ما هو عموم الخبر؟ قوله صلى الله عليه وسلم بالخمسة أوسق صدقة، إذا بلغ المال خمسة أوسق وعمة، لم يقل ماله إذا كان متفرقا ولا كان مجموعا، ولم يقل أنه إذا أخرج هذه السنة أو بعد ستة أشهر، دل على أنه كلما أخرجت الأرض وبلغ ما أخرجته خمسة أوسق سواء في العام مرة أو مرتين وجبت فيه الزكاة. نعم. وكما لو بدا صلاة أحدهما قبل الأخرى وهو محلول على اختلاف الأنواع كالبرني والمعقد، وسواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف أو تعدد الفلل أو لا نص عليه، فيأخذ عامل الفلل نسبته من الواجب في محل ولايته، في محل ولايته. أنا أراد أن يقول إذا كان لصاحب المال أموال متفرقة، له نخيل هنا ونخيل هنا، النخيل الموجود في هذه الأماكن العامل الذي يجمع الزكاة غير العامل الذي له في مكان آخر، هناك الإمام يبعث من عامل هناك عامل، فإذا جاء إلى المكان وسأل صاحب الزرع كم لك من النخيل، قال هذه عند غيرها، قال نعم عند غيرها، أين تكون؟ قال تكون كذا في المكان الفلاني، ذلك المكان الآخر إنما له خالص عامل آخر غير هذا العامل، فيقول لو جمعته كم يبلغ؟ يقول يبلغ كذا، فيقدر العامل قصته الموجودة عنده، فإن بلغت نصابا أخذ منها، وإن لم تبلغ نصابا قدر الجزء هذا كم هو نسبته إلى ذلك النصاب فأخذ ما يخصه. واضح؟ عرفنا العامل إذا ذهب ورأى هنا نخيل وهناك نخيل وذات إنما هو لا لم يكن تبع له، إنما هناك ساع آخر وعامل آخر، فيقدر هذه النخيل التي تحت يديه، فإن بلغت نصابا أخذ منها الزكاة، وإن لم تبلغ نصابا ساع سأل المالك كم لك من نخيل في الخارج وكم مقداره، جمع هذه إلى هذه ولم يأخذ زكاة الجميع من ذاك الخارج، سيأخذ حقه، إنما يأخذ النسبة المقدرة هنا بالنسبة إلى جلد. خبطنا هذه المسألة، هذا الذي أراد المصنف رحمه الله. نعم. وعنه لا يجوز لنقص ولايته عن الخارج. رواية ثانية أن الخارج إذا رأى أن المال قل على النصاب لا يأخذ، والصواب أنه يأخذ إلا أن يأخذ ويجب على من على المالك إخراج الزكاة. نعم. ويخرج المالك فيما بينه وبين الله، أي لو أن الحارس قال لا أخذ لم يبلغ نصابا وجب على، لا يعفى المالك، لا يقول أن الحارس شرط في وجوب الزكاة، لأن المالكية يرون أن الحارس والساعي شرط في وجوب الزكاة، لا تجب الزكاة إلا إذا جاء الساعي جمع الأموال الزكوات الغنائم والماشي، ولا تجب إلا إذا جاء الخارج. إذا قلنا بوجوبها معناته لو يأتي تعطلت الزكاة، يقول لا، إن لم يأخذ مقدار ما وجب عليه له في هذا الحق وجب عليه فيما بينه وبين الله هذا المالك، يخرج هذا المقدر يعطيه الفقراء. نعم. وليس المراد في العام هنا 12 شهرا، كل مال من أموال الزكوية التي يخرج منها الزكاة بشروط نصابها أن يحول عليها الحول هو عام 12 شهرا قمريا، إلا الحبوب الثمار فحولها حين بدو صلاحها، إذا بدأ صلاحها بعد 6 أشهر من جني الأول أو بعد 9 أشهر من جني الأول لا يشترط فيه 12، إنما هو بدو صلاحها، إذا صلحت وجبت فيها الزكاة، لا يعتبر فيها السنة القمرية بخلاف سائر الأموال النقدين وعروض التجارة والماشية، زكاتها إذا حال عليها الحول سنة قمرية 12 شهر. أما ما أخرجت الأرض فحولها بما عند حملها وعند جدادها، سواء بلغت سنة أو لم تبلغ. نعم. إن كان له نخل، فإن كان له نخل يحمل في السنة ثم أحدهما إلى الآخر بزرع العام الواحد، وقد ترت التي تنبت مرتين. وقال القاضي، وقال القاضي لا يقاضي بقدرته مع بيان أصله، فهو بثمرة عام آخر لقدرته، لعلها لندرته ليست قدرته، لندرته لأن هذا نادر. فقال القاضي لا يضم لندرته، قد لا يعرف قد لا يوجد، أو يوجد أن بعض النخيل تحمل في العام مرة مرة عليك شخال هذا ما سمعنا هذا، فيقول لندرته أن هذا لا يندر. نعم. وعليه لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حلا وبعضه في الليل، ثم ما يحمل حلا إلى أيهما بلغ معه، وإن كان بينهما قال أقربهما إليه. أقرأ المتن. ولا يضم شرط إلى آخر في تحميل النصاب. عندنا مصدر يسمى جنس ونوع، جنس ونوع، نفرق بينهما، لأن مثلا من لم يضبطها يتشوش خاطره وفكره في الفقه. الجنس هو لفظ عام يحتوي أنواع كثيرة، تحته أنواع، لفظ تحته أنواع، والنوع لفظ تحته أجزاء متغايرة. نضرب لك المثال، الحيوان يسمى جنس وتحته أنواع، أنواع الحيوانات كثيرة، منها الزواحف والحشرات وذات كذا التي تمشي على قدمين وما إلى ذلك. إذا أخذنا ما يمشي على 4 فيه أنواع كثيرة، إذا اعتبرنا ما يمشي على 4 نوع من أنواع الحيوان تحت هذا النوع أفراد كثيرين، الحمير والبغال والخيل والجمال والغنم وما إلى ذلك، فكل هذه تعتبر نوع بالنسبة الجنس. إذا أخذته إلى ما دونه يعتبر جنس، وما دونه جنس، وما دونه جنس، فالأعلى جنس هكذا، لكن إذا أخذت الجنس الأعلى ما تحصل يسمى أنواع لا يسمى أجناس. إن اعتبرت الجمال بالنسبة للحيوان عموما فهو نوع، واضح؟ وإن اعتبرت الجمال بالنسبة إلى ما تحته من أنواع كالهجيني والبخاتي والعراق فهو جنس، هذه أنواع، واضح هذا؟ إذا أخذت الجنس العام وتحته أنواع فيقول الحبوب عندنا أجناس، حب وشعير وتمر وزبيب، والزبيب تحته أنواع رازقي ببذر وغير بذر وكذا وأسود وأحمر وكذلك. إذا أخرج عنبا زبيب من ذوات البذور ومن الخالية من البذور ومن ذات اللون الأحمر ومن البيضاء هل يضم بعضها إلى بعض؟ قال نعم، هذه أنواع ليست أجناس، هذه أنواع يضم بعضها إلى بعض. والجنس كالتمر مع الحنطة، التمر جنس مستقل والحنطة جنس مستقل، هذا الجنس المستقل تحته أنواع كثيرة، التمور لها أسامي عديدة لها اسمها أكثر وأقل، هذا التمر تحته أنواع. إذا كان صاحب البستان بستانه يحتوي على عدة أنواع يضم النوع إلى نوع إلى النوع الآخر في تكميل النصاب، إذا عنده سكري وبرحي وكذا وكذا هذا ثلاثة أوسق هذا وسقين وما إلى ذلك يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. لكن لو عنده تمر وحبوب بس ما التمر بلغ خمس أربعة أوسق والحبوب سخان يضم بعضها إلى بعض، قال لا الأجناس لا يضم بعضها إلى بعض. إذا مرت كلمة جنس عرفنا إيش معناه، وإذا مر كلمة نوع عرفنا إيش معناه. فالآن يسهل علينا التعبير ومن لم يفهم ذلك تناقض، يصعب عليه فهم العبارة. اقرأ. ولا يضم جنس ولا يضم جنس إلى آخر في التكليم بالمعصر. لما قال لا يضم جنس مفهومها أن يضم النوع إلى النوع، هذا منطوق الكلام، منطوقه أن الجنس لا يضم إلى الجنس، مفهومه أن النوع لما نص عليه يخذ بالمفهوم منه أن النوع يضم إلى النوع. نعم اختاره المؤلف وغيره. اقرأ المتن الآن. ولا يضم جنس إلى آخر في التكميل النصاب. وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض. وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض. لأن الحبوب قد تكون أجناسا وقد تكون أنواعا. لأن الأرض غير الحنطة اتفاق العقلاء، هذا شيء وهذا شيء، دل على أن هذا جنس وهذا جنس. والعدس غير الأرز، دل على أن هذا جنس وهذا جنس. بقي الشعير، هل هو من قريب من الدخن من الذرة أو ليس قريبا منه؟ الدخن والذرة قد اعتبروه جنسا واحد، والسلت والحنطة اعتبروها جنسا واحدا، لأن السلت قريب من الحنطة. أنا لا أعرف، لكن يقال أنه يموت في اليمن، أحد معروفه؟ أنا لا أعرف. الشاهد يقال أنه قريب من الحنطة، فما كان قريبا منه اعتبر منه، اعتبر من جنسه، وإلا هو أنواع هو أجناس. الحب جنس واحد، لكن لو رأيت كل حب إلى ما تحته من أفراد لوجدت هذه الأفراد بعضها يخالف بعضها، ليس من قبيلها على الإطلاق، فدل على أن الحبوب أجناس. فقالوا عنه في رواية، الحج ليست هذه رواية لكن هذه من باب التفصيل، أراد أن يقول لا يضم جنس إلى جنس إلا الحبوب فإنها أجناس فلا يضم بعضها إلى بعض. إذا كان حقله أخرج عدس وأخرج شعير ولم يبلغ كل واحد منهما باستقلاله نصابا لا يضم إلى هذه، لا يجب عليه الضم لأن هذه ليست من جنس هذه. واضح التعبير؟ اقرا. وعنه ان يضم الحنطه الى الشعير والكتميان بعضها الى بعض. اقرا شرط اختاره شرط. وعنه يضم الحنطه الى الشعير والكتميان بعضها الى بعض. وعنه يضم الحنطه الى الشعير وحيث يدفع بعضها الى بعض اختاره فرق ابو بكر وجماعه وجزم به في وجهه لان ذلك يتقارب منفعته اشبه نوعي الجن. وعليها على هذه الروايه يعني على هذه الروايه انه ضم ما تقارب جنسه تبنى عليه ايش ضم. وعليها تضم الاباطير بعضها الى بعض اذا كانت عقوله تخرج كراوية وكسبرة ويانسوس وشمر وما الى ذلك هذه الابازير التي هي ادويه احيانا وتستعمل لتطيب الطعام كلها تعتبر نوعا واحدا يضم بعضه الى بعض في تحمل المصاب. نعم. وكذا حب البقول لتقارب المحسوب والكره الى الدخل. حب البقول اراد يقول الحبوب التي يستعملها المزارعون في البذر تسمى البذور هذه ليست من الاكل لكن باستعمال فيها منفعه ولها قيمه عند الحنان لا تجد فيها الزكاه عند غيرهم لا تجد فيها الزكاه يقول تجد فيها الزكاه يضم بعضه الى بعض. نعم. وكل ما يقارب من الحبوب ضم ومع المسك لا بس المسك هذا خطا صححوها ومع الشك هذه عباره قراناها صح العباره ومع الشك لا المسك ومع الشك لا ومع الشك لا ضم لان الاصل عدم الذنب. هيقرا المثل الان الشرط الثاني ايوه أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة هذا الشرط الثاني عرفنا الشرط الأول أن يخرج الزكاة تجب الزكاة راجه أن يكون جافا وبعد الضبط الشرط الثاني أن يكون هذا الخارج من الأرض مملوكا له وقت وجوب الزكاة إذا بدأ صلاحه أنت تملكه إذا بدا صلاح ولست مالكا له لا تجب الزكاة واضح؟ ولو استعملت عمال يخرفون لك الصيد يعني نتاج هذا العام من الثمار والحبوب أو يلتقطون اللقاط ولهم أجرهم مقدار كذا مما يلقطونه وبلغ نصابا خمسة أوسط فجمع ما عنده بلغ خمسة أوسط يجي فيه زكاة على العامل هذا الذي جمع مقدار عمله وأعطاه الفلاح خمسة أوسط يجي فيها الزكاة ولا ما يجي فيها الزكاة؟ قال لا يجي فيها الزكاة لأنه لم يملكها وقت وجوبها. متى يكون وقت وجوبها؟ عند صلاحها واشتدادها لما اشتدت عند مالكها هذا ما بلغت عند مالكها إنما ملكها بعد جناها واستوائها. ومن شرط وجوب الزكاة أن تكون عند بدو صلاحها يملكها صاحبها إذا كان يملكها وجبت في حقه الزكاة وإن ملكها بعد وجوب الزكاة صلاحها لا تجب. بمعنى لو بعت هذا النخل وقد بدأ صلاحه واشتراها مشترك فعلى من تجب الزكاة؟ إن وجبت وهي عنده إن استقر وجوبها في ذمته بدا صلاحه وهي عنده يملكها صحيح؟ إلا إذا اتفق عند قول بعض أهل العلم لو باع قال تخرج زكاة أنت قد يجوز عند بعض أهل العلم. هذا معنى الشرط الثاني عرفنا إيش المراد منه نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.